انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل جنة خلد فإنك ما ظل جنة خلد تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل جنة خلد فإنك ما ظل جنة خلد تقدم فإنك حتف المنى وأنت سراج الهدى الدعاء تقدم فإنك حتف الممات وأنت سراج الهدى الدعاء وللحائرين سفين النجاة وللحائرين سفين النجاة وشوكة موت بحلق الطغاة وشوكة موت بحلق الطغاة تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل لجنة خلد فإنك ما ظل لجنة خلد بصدرك نور الكتاب المبين وفيه لهيب وفيه حنين بصدرك نور الكتاب المبين وفيه لهيب وفيه حنين فهيا إلى الخلد يا ابن الرضا فهيا إلى الخلد يا ابن الرضا تحدى الطغاة ولا تستكين تحدى الطغاة ولا تستكين تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل لجنة خلد فإنك ما ظل لجنة جبينك متقد بالإباء وقلبك راض بحكم السماء جبينك متقد بالإباء وقلبك راض بحكم السماء إلى الحرب هيا فلب النداء إلى الحرب هيا فلب النداء بمالك جد يا أخي بالدماء بمالك جد يا أخي بالدماء تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تقدم تقدم فدربك مد وموتك نصر وصوتك راع تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل لجنة خلد فإنك ما ظل لجنة خلد جهادك يرضي الرسول الكريم ويحيي منائر دين كليم جهادك يرضي الرسول الكريم ويحيي منائر دين كريم يعيد الحياة لقلب الحياة يعيد الحياة لقلب الحياة وتحظى برضوان رب رحيم وتحظى برضوان رب رحيم تقدم تقدم فدربك من وموتك نصر وصوتك راع تقدم تقدم فدربك من وموتك نصر وصوتك راع تبسم بوجه الرداء يا فتى فإنك ماض لجنة خلد